عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تحتق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. نأتي إلى المسألة الأولى التي صدر بها المؤلف هذا الباب. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. الخفق هو ميلان الرأس إلى الأمام إلى الصدر من مبادرة أو مواد ليش النعاس. أول ما يكون الإنسان جالس ثم يأتيه النعاس يخفق برأسه، تميل رأسه ثم ينتبه حالا، وهذه حالة أوائل النعاس. فهنا في أصل الحديث وفيه صلاة العشاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في بعض الليالي متأخرا إلى ثلث الليل، وقد نام بعض أصحاب رسول الله، نعس بعض أصحاب رسول الله، أخذ تخفق رؤوس بعضهم. كل هذه الألفاظ جاءت في حديث ابن عباس في خروج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم تلك الليلة، وقال إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم، إنه لا يوجد أحد على وجه الأرض مثلكم، أي أنكم على طهارة أو تنتظرون الصلاة، ولا يوجد على وجه الأرض من ينتظر الصلاة مثلكم. فكان تسلية لهم في تأخير الصلاة وبيانا منه صلى الله عليه وسلم أن الأفضل في وقتها التأخير، ولكن لولا أن أشق. فرفع المشقة هو الذي جعل التبدير بصلاة العشاء. والمبحث في هذه المسألة نجد كما يقول الشراح ويقول ابن حجر ويقول النووي في شرح مسلم وينقل ذلك عنه الشوكاني وجميع كتب الحديث، بأنهم يقولون في هذه المسألة ثمانية أقوال. هناك من يقول مطلق النوم ناقض، على أن النوم بذاته حدث، وهذا وصاحب هذا القول كالحسن البصري ومن وافقه لا يراعي أي حالة ولا صفة للإنسان عند نومه، ولا قليل ولا كثير، مطلق نوم خامر رأس الإنسان انتقض وضوءه وعليه أن يتوضأ. اعتمادا على إيش؟ على أن النوم بذاته حدث. واستدل لذلك بإجماع المسلمين بأن غيبة العقل بسكر أو بمخدر أو بإغماء أو بأي سبب من الأسباب فإنه يتوضأ صاحبه بجميع الأقوال ولا يخالف في ذلك أحد. فقال إن غيبة العقل بسكر أو بتخدير أو بإغماء أو بجنون أو أي مرض كان أثر على العقل حتى غاب عن الحس والإدراك فإن هذه الحالة ناقضة للوضوء. فقال كذلك النوم، والنوم يجعل صاحبه غائبا عن الحس. القول الثاني مقابل هذا، النوم بذاته ليس حدثا، وإنما هو مظنة الحدث كما سيأتي للمؤلف، وكان من الأنسب أن يقدمه هنا، أخره إلى ما قبل آخر الباب بحديث واحد، حديث معاوية وحديث علي. العين وكاء السه، والسه اسم لحلقة الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني أن الإنسان ما دام مستيقظا فالسهو مربوط. الوكاء هو الرباط، وكاء القربة هو الذي يربطها لا تتدفق الماء منه. فكذلك العين هي وكاء السهو، إذا نامت العينان استطلق الوكاء فيخرج ما في تلك القربة وهو لا يشعر. إذن منطوق هذا الحديث العين وكاء السهو، وأحاديث أخرى إنما الوضوء على من نام مضطجعا. فذكروا في هذه المسألة من الأقوال، القول الأول مطلق نوم ينقض، على أن النوم ناقض بذاته. والجمهور يقولون لا، النوم بذاته ليس ناقضا، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نام صلى الله عليه صلى الوتر ثم اضطجع ونام، ثم جاء المنادي لصلاة الصبح فقام وصلى الصبح ولم يتوضأ، فقالت له يا رسول الله أتصلي وقد نمت؟ فقال لها يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي. فعلى هذا إذا استطلق وكاء فهناك وكاء آخر، القلب يقظان في حقه صلى الله عليه وسلم. فلو أنه اعتبر النوم بذاته حدثا لكان عليه أن يتوضأ، ولكن اعتبر بأن النوم بذاته ليس ناقضا وأنه يقظ بقلبه، فلو كان قد حدث حدث أثناء نومه لشعر به، لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة مبيته عند خالته ميمونة، قال فقام صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فتوضأ فصلى، يعني أنه نام وأدرك بأنه أحدث فقام وتوضأ وصلى. وعلى هذا إذا كان النوم هو مظنة الحدث فأي النوم إذن؟ تجد الأقوال ثمانية كما ذكرها الشوكاني والنووي في شرح مسلم كلها تدور على نقطة واحدة، وهي تحقيق المناط في أنه حصل نوم فعلا. هناك من يقول من جلس وهو جالس، من نعس، والنعاس أوائل الإش النوم، من نعس وهو جالس فلا وضوء عليه لأن جلوسه يجعله متمكنا لا يخرج منه شيء إلا إذا شعر به. هناك من يقول إنما من نام مضطجعا واتكأ على جنبه وتمدد يكون عليه الوضوء، لأنه إذا نام متمددا مضطجعا ليس هناك ما يمنع خروج شيء من مخرجه، والحال أنه نام. هناك من يقول من نام في الصلاة فلا وضوء عليه. لماذا؟ لما جاء في بعض الآثار أن العبد إذا نام وهو ساجد يقول الله تعالى لملائكته انظروا عبدي روحه عندي وجسده بين يدي، فقالوا نام وهو ساجد، أثبت له النوم وهو ساجد وأثبت له صحة السجود. وهناك من يقول لا، وكذلك إذا نام وهو راكع، إذا نام وهو جالس يتشهد، نام وهو قائم يقرأ. قالوا كل نوم في الصلاة لا ينقض. لماذا؟ قالوا يكون النوم خفيفا، فإذا كان النوم ثقيلا خرج عن هذه الصورة. ولذا عند مالك رحمه الله إذا نعس وهو قائم أو هو راكع فإنه لا ينتقد الوضوء، أما إذا نعس وهو ساجد انتقض وضوءه. طب ما الفرق بين السجود والركوع؟ قال الإنسان وهو راكع يحتاج إلى إدراك وإحساس يحفظ به توازنه، أما إذا كان ساجدا فهو على قوائم أربع، مهما أخذه النوم وأغرق فيه فإنه لن يطيح لأنه متمكن على أربعة أطراف. إذن النوم في الركوع لا يكون ناقضا لخفته، والنوم في السجود يكون ناقضا لتمكن صاحبه من عدم السقوط، وكل ذلك راجع إلى ما قلنا تحقيق المناط في هذا النوم. وجاء عن أبي موسى الأشعري وغيره أنه صلى الظهر ونام وأصحابه حوله إلى أن أذن العصر فأيقظوا، فقال لهم هل سمعتم شيء؟ قالوا لا. هل شممتم ريح؟ قالوا لا. قام فصلى. بناء على أن العين وكاء السه وهناك حراس، فلما لم يسمعوا شيئا ولم يشموا ريحا تأكد بأنه لم يحدث في نومه، وإلا أخبروه الناس. وعلى كل كما أشرت لكم تلك الأقوال الثمانية في الصور المختلفة في حقيقة النوم إنما ترجع إلى تحقيق المناط في أن النائم قد استغرق في النوم بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به، إلا صورة واحدة عند الشافعي لو جلس ممكنا مقعدته من الأرض بحيث لا تسمح بخروج شيء ولو شبع في النوم ورأى المنامات فإنه لا ينتقض وضوء. إذن النوم من حيث هو ناقض بذاته أو مظنة حدوث الناقض. الحسن ومن وافقه قال ناقض بذاته، بناء على أن زوال العقل بالأسباب الأخرى ناقض إجماعا، والجمهور على أن النوم بذاته ليس ناقضا وإنما هو إيش؟ مظنة حدوث الحدث الذي ينقض الوضوء. ومتى يكون ذلك؟ نأتي إلى تحقيق المناط في أنه نام إلى الحد الذي لو خرج منه ريح لم يشعر به، وهذا هو رأي الجمهور والله تعالى أعلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أقعد الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش، فاطمة وحمنا وأختها ثلاثا كنا يستحضن، والاستحاضة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم تلتبس على المرأة بالحيضة، والدماء كما يقولون الخارجة من النسوة إما دم حيض وإما دم نفاس وإما دم استحاضة. ودم الحيض كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي تفصيل ذلك في باب الحيض، ولكن هنا بالمناسبة وقد ساقه المؤلف لقوله لها توضئي وصلي. دم الحيض ذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه دم أسود يعرف أو يعرف، يعرف من المعرفة ويعرف من العرف وهو الرائحة، له رائحة تعرفها النسوة. وسبب الحيض كما يقال دورة الرحم، للرحم دورتان، دورة شهرية ودورة سنوية. فالدورة الشهرية هي دورة الحيضة، وللحيض قصة طويلة وأسباب مبينة سيأتي تفصيلها إن شاء الله في باب الحيض. والدورة السنوية هي للنفاس، وقد يكون نفاس بلا دم كما تسمى الجفوف. فإذا جاءت الحيضة ثم تواصل الدم بعدها، فهذا الدم الزائد عن الحيضة يسمى استحاضة. كيف تعرف المرأة دم الحيضة من دم الاستحاضة؟ الواقع أن تحقيق ذلك هو باب الحيض. وبدل أن ندخل في التفاصيل ونترك الباب، نترك ذلك التفصيل إلى بابه إن شاء الله، ليكون أدعى إلى وفرة بيانه بحول الله وقوته. فلما قالت إني أستحاض، عرفت أنها ليست بحائض، لكنها ظنت أن استمرار دم الاستحاضة يجعلها غير طاهر، فسألت أترك الصلاة في هذه الحالة؟ أستحاض فلا أطهر، يعني لا يقف الدم، أترك الصلاة لوجود الدم؟ قال لا، إنما ذلك عرق، أي لا علاقة له بالطهر وعدم الطهر. ولذا نجد القرآن الكريم في كما يقال جرس الألفاظ، حتى يطهرن فإذا تطهرن. فطهر المرأة ليس بيدها، ولكن تطهرها من الحيضة بيدها، وهو الاغتسال. فجاء يطهرن لأنهم رفع الدم، وجاء حتى فإذا تطهر، وزادت الأحرف لأنه حركة الماء والغسل والتدليك وكذا. فهنا أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة لأنك غير طاهر، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، أي دم الحيضة، واغتسلي وصلي، أو توضئي لكل صلاة. ألفاظ عديدة جاءت في هذه القصة. والجمهور يقولون إذا كان أول مجيء الحيض هذا معروف، إذا أقبلت حيضتك دع الصلاة وهذا معروف، لكن إذا أدبرت كيف تعرف أنها أدبرت والدم متواصل؟ فقالوا قد بين لها صلى الله عليه وسلم وأرشدها إلى أمور عديدة وهي تدور حول على سبيل الإجمال حتى نخلص منها. إما أن يكون الدم متغيرا، وهو دم الحيض أسود يعرف، وبعد ذلك يكون دم عرق أحمر صافي، أو أن يكون حتى دم الحيض ليس أسود، أمر عادي، فترجع إلى أيام حيضتها قبل الاستحاضة، فتربصي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. كنت تحيض كم يوم في الشهر؟ 4-5، امسك عن الصلاة 4-5. فإذا تعدت المدة اللي كنت متعوداها اغتسلي واغسلي عنك الدم وصلي، ولو كان الدم يجري، لأن بعد مضي مدة حيضتك التي تعودتيها يكون خارجا عنها باستحاضة. إذا كانت نسيت حيضتها أو في أول أمرها والتبس عليها، تحيضي كما تتحيض النساء في علم الله 7 أيام أو 6 أيام، ثم اغسلي عنك الدم واغتسلي وصلي. والفقهاء من أجل تيسير الموضوع قالوا للحيض أقله وأكثره، والطهر بين الحيضتين له أقله ولا حد لأكثره. فيقول الفقهاء إذا رأت الدم أقل مدة الحيض أمسكت إلى أكثر مدته عندهم، فإن تجاوزت أقصى مدة الحيض عندهم اغتسلت وصلت واعتبرت الزائد استحاضة. طيب تعالوا اعطونا ما هو أقل الحيض وما هو أكثر. نجد عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أقل مدة الحيض 3 أيام، فإذا رأت الدم ليوم تقول لا هذا دم فاسد يلزمك الصلاة، ليومين، فإذا كان 3 خلاص هذه حيضة. ونجد عند الشافعي وأحمد أقل مدة الحيض 1 ليلة، فإذا رأت المرأة الحيض الدم 1 ليلة نعتبر هذه حيضة، ولا يصح لها أن تصوم ولا أن تصلي. فإذا راح عنها الدم اغتسلت، ولو رأت الدم أقل من 1 وليلة قلنا لها هذا دم فاسد لأنه لم يكتمل أقل مدته. وعند مالك رحمه الله أمر عجيب، احتياطات عجيبة، قال في حق العبادات الصوم والصلاة لحظة، وفي العدة 1 وليلة. بمعنى لو أن المرأة رأت الدم في نهار رمضان 5 دقائق ثم ارتفع عنها ولم تره إلى المغرب، قال فسد صومها وعليها قضاؤه. وكذلك إذا رأته في وقت المغرب ولم يرتفع عنها حتى طلع الفجر فهذا أقل من 1 وليلة، فتسقط عنها صلاة المغرب والعشاء. وهكذا اعتبر الدم أو الحيض بالنسبة للعبادات مجرد رؤية الدم ولو لحظة. أما إذا كانت مطلقة وتعتد بالحيض فلا يعتبر الحيضة المعتبرة في 3 حيضات إلا بيوم وليلة. وعلى هذا بقدر ما حددوا أقل مدته، من رأت الدم أقل من أقله فهو دم فاسد، وإذا رأته لأقله فهي حيضة معتبرة لا تصلي ولا تصوم. وإلى متى تترك؟ عرفنا أقله 1 وليلة. قالوا أكثره عند الأئمة 15 يوما. وعلى هذا إذا استمر الدم أكثر من 15 يوم قيل لها ما زاد عن أكثره فإنه استحاضة، تغتسل عند أكثره عند آخر اليوم 15 وتغتسل، ثم بعد ذلك يعتبر ما زاد عن هذه الفترة استحاضة تصلي وتصوم فيها. وكما أشرنا سيأتي زيادة توضيح لما يتعلق بالحيض والاستحاضة. ويهمنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مع أنها يستمر عليها الدم ولا ينقطع، يعني أنه خارج منها على غير حالة معتادة ولا تستطيع التحكم فيه، فاعتبره ناقضا وأمرها بالوضوء لكل صلاة. سيأتي النقاش أيضا في أنها تتوضأ لكل صلاة، بأن بعض الروايات اغتسلي واغسلي عنك الدماء وصلي، فكانت هي تتوضأ لكل صلاة، وقيل كانت تجمع بين الصلاتين جمعا صوريا باغتسال في كل أوقاتها، وكما أشرنا أن تحقيق ذلك يكون في محله هناك. إذن ما خرج من السبيلين على غير هيئة معتادة كسلس الدم بالسحاضة، أو سلس البول من الرجل أو المرأة، أو سلس الريح وهو أن يخرج بدون تحكم من صاحبه يغلبه عليه، فإنه يتوضأ عند دخول الوقت ولكل صلاة. فإذا خرج بعد ذلك وهو على غير حالة معتادة وبغير اختيار منه يكون قد نقض وضوءه وعليه وضوء آخر. نعم. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. يقول المؤلف رحمه الله: وعن علي رضي الله تعالى عنه كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تأتي رواية أخرى: فأمرت بلالا، وتأتي رواية أخرى دون ذكر علي أن المقداد سأل رسول الله عن المذي. وفي رواية لعلي: كنت رجلا مذاء فكنت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، واستحييت أن أسأل رسول الله لمكانة ابنته مني، فسأل فقال فيه الوضوء. وبعض الروايات: توضأ وانضح فرجك، وبعض الروايات: واغسل ذكرك وأنثيك. وإلى هنا يتفق العلماء بلا نزاع بأن في المذي الوضوء وأنه ناقض للوضوء كالبول. ولكن وما هو المذي؟ المذي مذاء فعال صيغة مبالغة كثير المذي، والماء الذي يخرج من الرجل خلاف البول المني والودي والمذي، وكذلك المرأة، وتزيد المرأة على الرجل بماء قبل الولادة يسمى الهاد، الهادي إلى أوائل الولادة. ويتفقون على أن المذي هو عن طريق المني، لكنه لم ينضج ويكتمل حتى يصير منيا يخرج دفقا، لا، يخرج بدون دفق كما يخرج غيره، وهو لا يكون إلا عند الشباب في اكتمال الصحة. وسببه إما اشتغال الفكر، إما وقوع النظر، يعني حركة نفسية جنسية وهو دون الملامسة، أو حصلت ملامسة ولم يحصل هناك دفق للمني. ويقولون إن المذي هو المني ناقص النضج، فلا يخرج دفقا ويخرج سائلا، ولونه ولون المني سواء، وهو في مادة لزجة. قالوا هذا هو المذي، وكما أشرنا يكثر عند الشباب لحركة غريزة الجنس بأي مثير كان، وهذا يتفقون على أنه نجس كالبول يجب غسله، وناقض يجب الوضوء منه. وبقي الخلاف في الألفاظ التي جاءت مع الغسل: وينضح فرجا. النضح قد يطلق على الغسل، ويأتي الحديث أيضا: ويغسل أنثيين. بعض العلماء يقول يغسل فرجه أي محل خروجه كما يغسل محل خروج البول، والآخرون يقولون لا، ينضح ذكره بمعنى كامل العضو. طيب وأنثيين؟ قالوا نعم، والأنثيين مع الذكر. والذين قالوا بهذا قالوا إن الأمر بغسل هذه الأعضاء راجع إلى حالة صحية للإنسان، لأن المدي كما أشرنا طريقه طريق المني، إلا أنه لم ينضج ولم يخرج خروجا عاديا. وأهم أعضاء خروج المني تلك المنطقة بالنسبة للرجل أنثياه مع فرجه، فقد تكون هناك إثارة جنسية كان مقتضاها خروج المني، ولكن جاء مانع منع خروج المني وفتر وتغير الحال في مجراه ولم يصل الماء إلى درجة المني وبقي مذيا. تلك الأعضاء يقولون يحصل لها تفاعل، فإذا ما تركت ربما يحصل هناك التهاب، كما يحدث لكثير من الشبان، يكون في حالة احتلام فيستيقظ ولم يستكمل خروج الماء فيحصل عنده التهاب بسبب عدم استكمال خروج هذا الماء من مكانه. فقالوا في غسل الذكر والأنثيين تلطيف في هذا المحل يجنب صاحبه الالتهابات أو الأخطار الصحية بسبب عدم اكتمال المني وخروجه. إذن الغسل هنا ليس له علاقة بالنقض ولكن له علاقة بصحة الإنسان. والذين قالوا أمر تعبدي يغسل مع الوضوء قالوا سواء قبل الوضوء أو بعده، بشرط أن يكون على اليد حائل، ولا حاجة إلى هذا كله، يغسل هذا المحل ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. إذن المذي ناقض للوضوء وليس فيه غسل، وحكمه حكم البول في وجوب غسله. أما الودي فهو ماء أبيض رقيق، غالبا يأتي في حالات الإمساك عند قضاء الحاجة، ولعل السبب في ذلك هو ضغط الإمساك على البروستاتا عند الرجل، فيكون هناك إفراز مثل هذا الماء أو شيء من ذلك، وهو كذلك كالمذي، لكن ليس فيه الأمر بغسل الأنثيين لأنه لا علاقة له بالأنثيين، وإنما يخرج في حالة وجود إمساك عند الإنسان ويخرج قبل خروج الإمساك أو في عقبه. وهذا الماء كما يقال حكمه أيضا حكم البول، نجس يجب غسله من الثوب والاستنجاء منه، وينقض الوضوء ويجب الوضوء بسببه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. أما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قولها بعض نسائه جاء في بعض الروايات أنها هي المعنية ببعض النساء، كما جاء في بعض الروايات أن الذي أخبرته قال ومن هي إلا أنت، فضحكت، فهذا يدل على أنها المعنية فتكون قد أخبرت عن نفسها، وهذا مما يزيد الخبر قوة ثبوت وليست هناك واسطة. وجاء عنها رضي الله تعالى عنها في تقبيل الرجل امرأته أنه صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم، فتعددت الروايات عنها في تقبيله صلى الله عليه وسلم إياها، تارة في الصيام وتارة من أجل الوضوء ولم يتوضأ وصلى. أما قبلة الرجل لزوجه وهو صائم فيتفقون على أن القبلة من حيث هي لا تبطل الصوم، ولكنها مخافة أن يتطور الأمر إلى ما يبطله، ولذا فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ في تقبيل زوجه وهو صائم، ومنع الشاب من التقبيل وهو صائم. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حينما تخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم تقول: وأيكم أملك لإربه من رسول الله، أي أنه كان باستطاعته أن يملك نفسه فلا يتطور أمر التقبيل إلى ما وراءه باختياره أو باضطرار عليه. والذي يهمنا في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم قبلها وهو خارج إلى المسجد ولم يتوضأ وصلى بالوضوء الذي كان منه قبل أن يقبلها. وهذا الحديث هو أصل من الأحاديث النبوية في قضية الوضوء من لمس المرأة وعدم الوضوء منه. وهناك أحاديث أخرى نرى المؤلف قد أعرض عنها. وإذا نظرنا إلى الأصل، إذا توضأ الإنسان وثبت الوضوء فهو يستصحب الأصل، ما كان ناقضا فهو خلاف الأصل. إذن الأصل في المتوضئ أن يبقى على وضوئه حتى يأتي ما يبطل هذا الوضوء. فما حاجة المؤلف أن يسوق هذا الحديث؟ حاجته يريد أن يبين أن من قال في تقبيل المرأة وضوء إن مستنده على هذا الحديث. والقضية من حيث هي من المسائل التي يمكن أن يعتبرها طالب العلم نموذجا لخلاف الأئمة الأربعة وبيان منهج التحقيق في هذه المسألة، ولها أصل في كتاب الله، وذلك في قوله سبحانه: إن كنتم مرضى أو على سكر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهذه الآية الكريمة ربطت مجيء الأحد من الغائط، والغائط في اللغة المكان المنخفض، وسمي قضاء الحاجة باسم المكان لأنه غالبا من أراد قضاء حاجته في الخلاء لا يطلب مكان بارز يكون كالنار على علم، يطلب مكان منخفض حتى لا يراه أحد. فسمي الآتي من الغائط كناية عن أنه قضى حاجته هناك. فلما جاء في الآية الكريمة اقتران جاء أحد منكم من الغائط وأصبح حقيقة عرفية لا لغوية، الغائط أصبح حقيقة عرفية في من يقضي حاجته بغائط أو بول، سمي حتى ايش الخارج من احد السبيلين سمي غائط باسم المكان الذي يقضى فيه. فجاء هنا وقرن جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. فهنا قالوا ملامسة النساء مقترنة بالمجيء من الغائط، والمجيء من الغائط كناية عن قضاء حاجة الإنسان، وقضاء حاجة الإنسان فيها الوضوء بالإجماع، يكون لامستم النساء فيها الوضوء كالغائط. وهنا يقع الخلاف في المراد بلامستم، وبهذا الاختلاف يكون الاختلاف في المطلوب بالملامسة، أهو مجرد التقاء البشرة هكذا أو أن الملامسة هي كناية عن الجماع، كما كني عن الخارج من الجسم بمكانه كني عن الجماع بالملامسة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الله حيي كريم يكني ولا يسمي. وقد جاء أحل لكم ليلة الصيام الرفث، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث في الحج كلام باللسان ويتناول أيضا الجماع ويفسد الحج. وحل لكم ليلة الصيام الرفث المداعبة والملامسة وكذلك الوطئ اللي كان ممنوع. إذن لامس، هناك من يقول لامستم النساء بمعنى أتيتم الغائط بمجرد التقاء البشرة بالبشرة، وهناك من يقول لا، إن لامس فاعل من طرفين، كما تقول قابل زيد عمرا، زاحم زيد عمرا، جادل زيد عمرا، فيكون هذه المادة فاعل من طرفين لا من طرف واحد يأتي من الغائط، فيكون مرادا بها الجماع. وتكون الآية شملت صلاحية التيمم للمريض والمسافر والذي جاء من الغائط ولم يجد ماء أن يتيمم، وكذلك من الجنابة أن يتيمم. والآخرون قالوا لا، لامس على معنى اللمس ولو بإيش بجس وبناء بقصد إليه، والملامس هنا بمعنى مجرد لمس البشرة لوجود قراءة أخرى سبعية، أو لمستم النساء، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء. فقالوا القراءتان سبعيتان صحيحتان، ويفسر بعضهما الأخرى. فلامستم التي تدل على المشاركة تفسرها لمستم التي لا تحتاج إلى مشاركة، تقول لمست الجدار، لمست الدابة، لمست الكتابة، لمست، فيكون هذا من جانب واحد. إذن المسألة مبناها من الكتاب في الاختلاف في مدلول لامس أو لمس. وعندنا في كتاب رفع الملام عن أئمة الأعلام لابن تيمية رحمه الله، كتاب ما أعتقد وجد في موضوعه ولا في بابه نظيره أبدا، وذكر من أسباب الخلاف بين الأئمة والتي لا ينبغي أبدا الاعتراض عليه لوجود أسبابه شرعا، الاختلاف في فهم النص أو بلوغ النص لمن لم يبلغه. او صحة النص عند شخص وعدم صحته عند غيره، او سلامته من معارضة وعدم معارضته، وذكر عشرة اسباب منها الاختلاف في فهم النص. وهنا وقع الاختلاف لامستم. وقد بحث هذه المسألة ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار، وأطال فيها ونقل الآثار عنه صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين ومن قال بذلك ومن لم يقل. ونأتي إلى المسألة كتطبيق عملي شرعي لمسألة اختلف فيها الأئمة، لنرى المنهج السليم في تحقيق مسائل الخلاف والنتيجة بترجيح ما صح ترجيحه. نأخذ المسألة من جهة الأئمة رحمه الله من آخرها، ونتبع في ذلك أقوالهم من أولها. نجد الشافعي رحمه الله يقول لما لامستم بمعنى لمس، وأن لمسنا السماء من قبل أن تمسوهن، جاءت مس بمعنى الجماع وجاءت لمس بمعنى المقاربة أو الملاقات. فهنا جاءت لمس ولامس كل منهم في مكانها. فيقول الشافعي رحمه الله مجرد التقاء بشرة رجل بامرأة بأي حالة أو كيفية ذاكرا ناسيا قاصدا بدون قصد حدث شيء شهوة أو لم يحدث، ما دام مباشرة بدون حائل، اللمس فوق الحائل يكون لمس للحائل، ولكن المراد البشرة بالبشرة، بكف اليد، بظهرها، بالذراع، بالفخذ، بالقدم، مطلق لمس الرجل لامرأة، فإنه نقض. هذا كلام مين؟ الشافعي. خليه في جانب. نجد مقابل هذا القول ما جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال كل لمس دون الجماع أو دون لمس الفرج بالفرج ولو لم يكن إيلاج. إذا وقع لمس الفرج بالفرج من ظاهر وليس هناك إيلاج كان فيه وضوء، وما عدا ذلك من قبلة أو لمس أو جس بشهوة بغير شهوة فلا وضوء فيه. يبقى نقدر نقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول كل لمس بأي صفة لا وضوء فيه. يبقى هذا القول مقابل لمين؟ للشافعي رحمهما الله. هذا يقول مطلق اللمس ناقض، وهذا يقول كل اللمس ليس بناقض. أعتقد أن خلاف قوي. بقي عندنا مالك وأحمد رحمهما الله، اتخذ طريقا وسطا وقال اللمس المقصود للشهوة يكون ناقض، واللمس العادي العابر دون قصد بدون عمد سهو كذا هذا ليس فيه شيء وليس بناقض. يبقى هذا القول وسط بين من ذهب في طرف الإيجاب ومن ذهب في طرف المنع. إذن أصبح عندنا في المسألة ثلاثة أقوال: قول بالإيجاب مطلقة، وقول بالمنع مطلقة، وقول بالوسط. والقول الوسط تحقيقه عند المالكية إن قصد أو وجد، بمعنى قصد للذة ولو لم يجدها، لم يقصد لذة ولكن وجدها. إذن قصد اللذة أو وجودها عن غير قصد هو الناقض عند المالكية والحنابلة معهم. بما استدل الشافعي رحمه الله وبما استدل أبو حنيفة رحمه الله وبما يجيب كل منهما على دليل الآخر لأنه متناقض. وما هو موقف الإمامين مالك وأحمد بين الطرفين؟ ونحن سبق أن قررنا بأن المسائل الخلافية لا يتأتى تحقيق الأمر فيها إلا بأربع خطوات. الخطوة الأولى إدراك الخلاف على ما هو عليه، كما تصورنا الآن، شافعي يقول نعم، أبو حنيفة يقول لا، مالك وأحمد يقول إن، يبقى تصورنا الخلاف ولا لا؟ تصورنا. الخطوة الثانية معرفة دليل كل قائل، ونخليها على جنب، نعرف دليل الشافعي ما هو الذي استدل به، ثم نعرف دليل أبي حنيفة بما استدل به، ثم نرجع لمالك وأحمد بما استدل به، ونترك دليل كل قول عند صاحبين. يبقى دول كم خطوة؟ خطوتان، خطوة معرفة الخلاف على حقيقته، وخطوة معرفة دليل كل مخالف. الخطوة الثالثة ندي ونتساءل، تعال يا شافعي بما ترد على أبي حنيفة في استدلاله بعدم النقض؟ عندك شيء ترد عليه؟ وعند أبو حنيف عندك شيء ترد على الشافعي بما استدل به بعموم النقض؟ إن وجدنا ردا وند نقدا من الشافعي لأبي حنيفة وكان مقبول قبلنا، وإن وجدنا ردا من أبي حنيفة لأدلة الشافعي وكانت مقبولة قبلناها. وكذلك نقول لمالك وأحمد ما دليلكما على أدلة الشافعي وأبي حنيفة؟ إن وجدنا عندهما أدلة تكفي أخذنا بها، فإذا لم نجد في أقوال بعضهما في أدلة البعض الآخر ما يمكن أن يؤخذ به، كل كفته معلقة. إذا وجدنا من الأدلة ما يرجح كفة أخذنا بها، لكن لا زالت الكفتان كل ما حط في كفته سنجة حط الثاني مثلها، ولا تزال الكفتان متعادلتان. إيش نسوي؟ نرجحها بيدنا؟ ما يمكن. فإذا تعادلت جهات الخلاف باعتدال وتوازي أدلتها تركناها معلقة، وذهبنا نطلب الترجيح من خارج تلك الأدلة إن وجدنا. وهناك طرق الترجيح كما يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: الترجيح بحر لا ساحل له. ولهذا يقول الشافعي: لا ينبغي لأحد أن يعترض على أحد رجح عنده حكم لم يرجح عنده هو، لأن لديه من المرجحات ما ليست عندك. ولو فرضت رأيك وكانت المسألة إلزامية، ليس رأيك بأولى أن نفرضه من رأي الآخر، زي ما تبغى تفرض رأيك الثاني يفرض رأيه، والمسألة ما هي بالدراع، المسألة بالأدلة. إذن نخطو تلك الخطوات، ولو أخذت منك هذه الليلة كاملة لقد تصورنا الخلاف. ولأن هذه المسألة يا أخوان، وقد اخترناها فعلا في كتاب موقف الأمة من اختلاف الأئمة، وبينا هذا الذي سنورده، لأنها مسألة عملية، الناس في بيوتهم الرجال مع النساء ويصلون ويطوفون بالبيت ويذهبون ويجيئون، كل ذلك مما يسميه العلماء عمت به البلوى. لا يمكن أن نعزل الرجال عن النساء خاصة في بيوتهم. إذن تحتاج إلى إمعان النظر وإلى التأني والتمهل فيها. نأتي أولا لمن يقول بأنه ناقض لأنه ناقل عن الأصل. تعالى يا إمام شافعي رحمك الله، بما قلت بأن مطلق اللمس ينقض الوضوء؟ قال هذه الآية الكريمة وهي قوله سبحانه: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم، فهذان متساويان في وجوب التيمم إذا لم تجدوا الماء. ولامستم، طيب قلنا لهم إن لامس يرد عنها أبو حنيفة بأنه الجماع، قال لا، جاءت القراءة الأخرى لمستم، فأنا أتمسك بنص الكتاب في لمستم وهي تقضي على القراءة الثانية لامستم. هذا قول مين؟ الشافعي رحمه الله. نأتي لإمام أبي حنيفة، بما تستدل بأن اللمس كل اللمس لا ينقض الوضوء؟ قال الأصل عدم وجوب الوضوء، فإذا أوجبتم أنتم أقيموا الدليل. ومن أدلتي أن لامس بمعنى جامع وفسرها ابن عباس بذلك، ومن أدلتي أن الرسول قبل عائشة ولم يتوضأ، وجاء عن ابن، قال له الشافعي: جاء عن ابن عمر قبلة الرجل امرأته من الملامسة وفيها الوضوء. قال هذا كلام ابن عمر، وكلام ابن عمر لا يقضي على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن استدل الشافعي بمجرد اللمس بالنقض بعموم الآية لامس، وجاءت القراءة الثانية لمس. واستدل أبو حنيفة رحمه الله بأن القبلة وهي من أكبر مضانها، فإنه قبل ولم يتوضأ، وأيضا قال إن مطلق اللمس لا ينقض بما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل، تقول: وأنا نائمة معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد لمسني بيده أو غمزني بقدمه فكففت قدمي عنه ليسجد. فهذا غمز ولمز، ولم يكن هناك ايش؟ وضوء. طيب ايش تقول يا شافعي في هذا؟ هذا غمز ولمز وهو في الصلاة وليس لقصد. فلنعم، من قال لكم انه حين غمزها او لمزها كانت البشرة على البشرة؟ بل هي نائمة متغطية بملحفتها فغمزها فوق الحائل. طيب ايش تقول يا ابو حنيف؟ قال اذا قلتم ذلك ماذا تقولون في انها تقول: قمت ذات ليلة فلم أجد رسول الله عندي، والحجرات آنذاك ليست فيها السرج، فقمت أبحث بيدي فوقع بطن كفي على قدمه وهو ساجد في المسجد يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. في المسجد يكون مسجد بيته او في المسجد هنا، فوقع بطن كفها على بطن قدمه. ايش تقولون؟ قالوا: نعم، الانسان يكون ساجد والازار ساتر على قدميه مثل الاولى. قال طيب، جاء عنها رضي الله تعالى عنها انها انتظرت عليه لما قام من الركعة الاولى، وفكرت قد ها لعله ذهب إلى جاريته ماريا فقضى حاجته واغتسل وجاء عندي يصلي، يعني غط الموقف. قالت فقمت فأدخلت أصابعي في شعر رأسه أنظر هل هو مغتسل أم لا. ماذا تقولون في ذلك يا شافعية؟ قالوا ما في شيء، لأنه لمس الشعر والشعر ليس فيه حرارة. فإن رحت تاني بعد هذا كمان إلى هنا يكون الكفة بين الشافعي وأبي حنيفة راجح لمن؟ ها؟ لأبي حنيفة. فهمنا إخواني هذا على ما فيها. المهم أنه بالمقارنة بين أدلة أبي حنيفة في عدم النقد مطلقا وبين قول الشافعي بالنقد مطلقا رجحت كفة عدم النقد. بقي عندنا الذين قالوا بالتوسط. تعال، أبو حنيفة انتهى من الشافعي واستقر الأمر لأبي حنيفة، ماذا تقولون أنتم في أدلة أبي حنيفة؟ قال وبما استدل؟ استدل بأمور عادية، ولكن نستدل بالقول الوسط الذي لم يقله الشافعي ولا أبو حنيفة. دليلنا مستقل عنهما، ما هو؟ قالوا في الحديث الذي جاء فيه بأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا بيع التمر، وجاءتني امرأة تطلب تمرة، فأغواني الشيطان قلت لها عندي في البيت تمر خير من هذا، فذهبت معها أعطيها التمر من البيت، ولكن حدث ما كان، كل ما يفعله الرجل مع امرأته قد فعلته، غير أني لم أجامعها فطهرني. قال هل صليت معنا العصر؟ قال لا. قال توضأ وصلي، ما في تطهير. فقال المالكية والحنابلة هذا الرجل لمس ولامس وفعل ما يقصد به اللمس فعلا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء بينما لم يتوضأ من مجرد القبلة، قد تكون قبلة عاطفية كما يقبل الإنسان زوجه وهي مريضة، أو يقبل ابنته الصغيرة، أو يقبل أمه عاطفة وبرا. القبلة ليست فيها دعوة الشهوة، وكذلك الملامسات الأخرى، غمزني أو لمسني بيده، كل هذه أمور عادية. فنتركنا الوضوء من الأمور العادية وأوجبنا الوضوء من الأمور غير العادية، لأن الرسول قال للرجل توضأ. فقوله إليه توضأ، يتوضأ من إيش؟ إيش موجب وضوء الرجل هنا؟ ها؟ ما كان منه مع المرأة، وهذا كان مجرد عاطفة ولا كان بقصد؟ هو جاي يقول طهرني، هو شاعر بأنه ارتكب إثما وقال طهرني. وش تقولوا يا الأحناف؟ قالوا لا، من قال لكم إن الرجل قبل أن يلقى المرأة كان متوضئا حتى انتقد وضوءه بهذه الحالة؟ فلما قال له توضى ليش؟ قالوا توضى لأن الوضوء مكفر للذنوب، إذا غسل وجهه خرجت خطاياه كذا، إذا غسل يديه، إذا فعل. قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الاستفسار من الرجل قبل أن تأتي تلك المرأة، كنت متوضئ ولا غير متوضئ؟ ما سأله. وترك الاستفسار ينزل منزلة المقال في الحال، فكأن الرسول لم يعتبر وضوءا قبل ذلك وأمره بوضوء جديد لتلك الحالة. فقلنا بأن مطلق اللمس لا ينقض، ولم نقل كل لمس لا ينقض، وقلنا اللمس بشهوة هو الذي ينقض. يبقى ايش رأيكم الآن ما بين أحمد ومالك وأبي حنيفة، أي الكفتين ترجح؟ ها وأنتم مالك، لا تقول ملكية بس، مالك وأحمد. وعلى هذا أيها الإخوة، نحن لا نطمع أن نزيل الخلاف في مسألة خلافية اختلف فيها الأئمة رحمهم الله، لأن لديهم من النصوص، وهناك نصوص عديدة ما أستطيع أن أسردها كلها أو أحفظها كلها، ولكن هذه هي خلاصة البحث في هذا الموضوع، وهذا القدر يكفينا. فإذا كنت شافعيا أو حنفيا مالكيا حنبليا أيا كان، وكنت من أهل النظر والترجيح، ما الذي تطمئن نفسك إليه بصرف النظر عن المذهب الذي تأخذ به؟ الشيء الذي كما يقال الحل الوسط، والذي يجمع بين الأدلة هو ما ذهب إليه مالك وأحمد. ولو قال قائل والله الأحوط ما قال الشافعي، ويكون أحوط للعبادة وأصح، ولكن الأحوط فيه تكليف وإفساد، فيه إبطال الوضوء السابق، وفيه تكليف بالوضوء من جديد، إذن هذه فيها أيضا إحراج. إذن من حيث المنهج العلمي ومن حيث البحث في الأدلة على هذه الطريقة، يكون ترجح عندنا ما ذهب إليه مالك وأحمد. عندنا جزئية يضطر إليها الشافعية ويستلف من مالك وأحمد أو يستأذنهما في حالة الطواف وشدة الزحام. تجد بعض الأندونيسيات تلبس جوانتي، المحرمة ممنوعة من لبس الجوانتي، لا تلبس القفازين، فهي تلبس القفازين حتى لا ينتقد وضوءها، حتى الرجل يلبسهما حتى لا يلمس المرأة، ولبس القفازين ممنوع على المحرم. ومن هنا نجد الشافعية يقولون من أراد أن يطوف بالبيت فليقلد مذهب مالك وأحمد أو مذهب أبي حنيفة في الطواف حتى لا يبطل وضوءه، ويكون على اعتقاد بأخذ قول إمام معتبر ينجيه من الورطة. وإلا لو بقي شافعي ما هم طيب كمل طوافه طول عمره. هناك من الشافعية من يقول إذا حصل اللمس النقض يكون لمن، لللامس ولا للملموس؟ ها؟ الله يجزيهم عنا أحسن الجزاء، الله يرفع لهم ويرحمهم. هناك من يقول النقض لللامس، ولهذا بعض الشافعية ما قالوا حجاب وغطى، قال لا هي اللي لمست، الرسول ما لمس، إذا كانت هي متوضئة ينتقض وضوء، أما الرسول لا يستمر في صلاته، لأن النقض لللامس وليس للملموس. طب وإذا كان فيه شهوة وحصلت عند الاثنين، يبقى لللامس ولا للملموس ولا للاثنين؟ أصبح للاثنين. على كل المسألة بهذا الوصف من وجود الاختلاف والاستدلال بآراء بأقوال، سواء كان مفهوم الآية الكريمة أو النصوص في الأحاديث. وهناك أقوال السلف جاء عن عمر، جاء عن عبد الله بن عمر، وعن ابن مسعود، وعن طلحة، وعن ابن عباس، و إذا جئت للاستذكار ابن عبد البر جيب ورقة واكتب إلى أن تشبع. وكل هذا خلاف في الطبقتين، طبقة الصحابة وطبقة التابعين، خلاف في الأقوال على ما سمعنا، ناقد ليس بناقد. والأدلة كلها تدور حول ما سمعنا تقريبا، والله تعالى أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه ريح أم لا، فلا ينصرفن من صلاتي أو من المسجد حتى يجد ريحا، حتى يجد إيش؟ حتى يسمع صوتا أو يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث يعتبر علماء الحديث وعلماء الأصول والفقهاء أساس لقاعدة فقهية، وهي أن اليقين لا يرفع بشك. ومعنى الحديث: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني حركة قد تحصل في البطن بتحرك غازات أو ما يسمى بالمغص أو شيء من هذا، ويشك أشكل عليه. الإشكال مأخوذ من الشكل، وهو عند علماء المنطق التشكيك، وذلك أن الصورة الذهنية بالنسبة لموضوع معين تشتبه بين أمرين، إذا نظر إلى هذا قال هو منها، وإذا نظر إلى ذاك قال هو منها، فشكك بأيهما يلحق أو من أيهما يكون. ولذا قالوا: الشك استواء الطرفين دون ما ترجيح. وقالوا: إن العلم هو ما وقر في النفس دون منازعة، والظن هو ما نازعه ما هو أضعف منه، فإذا تعادلت الكفتان ثم رجحت إحدى الكفتين بأحد المعنيين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإذا تعادلت الكفتان دون ما ترجيح فهو تشكيك. وهنا لما وجد الشيء في بطنه أشكل عليه، شك: يا هل ترى مع تلك الحركة في البطن خرج منه شيء أم لا؟ فحينئذ يلغي هذا الشك ويبني على ذاك اليقين، لأنه في الصلاة كما في بعض الروايات: والصلاة ما دخلها إلا بيقين الطهارة، أو في المسجد على بعض الروايات: والمسجد ما أتى إليه إلا بكامل الطهارة. إذن الذي أشكل عليه طارئ بعد يقين الطهارة، إذن الطهارة متأكد فيها وثابتة بيقين، لا يحكم برفعها وإبطالها إلا بيقين مثله. وهكذا قالوا في عموم الأمور. مثلا في هذه الصورة: توضأت في بيتك أنت وزميلك، وكل منكما متأكد بأنه توضأ مع الآخر في مكان واحد وإبريق واحد، ثم خرجتما وفي طريقكما إلى المسجد دعاكما بعض الإخوان لتناول الشاي، ذهبتم معه، جلستم، ثم قمتم تذهبون إلى المسجد، وعند باب المسجد أحدكما، هل أنا أحدث أم لا؟ احنا متوضئين سوا في البيت، ولكن في المسافة هذه أنا متوضئ ولا متوضئ؟ أنا أحدث أم لم أحدث؟ الطهارة متيقنين فيها أنت وهو، ولكن الشك في كونك أحدثت بعد تلك الطهارة المتيقنة أم لا. صاحبك يقول لك احنا متوضئين سوا، يقول نعم انا متأكد متوضئين، لكن والله ماني داري، لما جلسنا نشرب الشاي حصل مني شيء أم لا. الآن عندنا طهارة وشك في الحدث، الطهارة ثابتة بيقين ولا لا؟ ثابتة بيقين. والتفكير في الحدث يقين ولا شك طاري؟ شك. إذن الطهارة الثابتة باليقين تبقى على ما هي عليه، ويقال استصحاب الأصل. الأصل الطهارة وهي ثابتة، أما الحدث فهو أمر مشكوك فيه، فلا نترك اليقين بسبب الشك. العكس، تيقن الحدث وشك في الطهارة، يبني على ايش؟ يلغي الشك في الطهارة ويعتمد الحدث ويتوضأ. مثلا انت وصاحبك كنتما في البيت ودخلتما الحمام، وبالتأكيد وخرجتما، ثم لقيكما صاحبكم ودخلتما عنده وقلتم هيا نذهب الى المسجد، قلت ها انا والله احدثت في البيت ودخلت الحمام لكن ما ادري هل توضأت هناك ام لا، اما اتوضأ الان؟ انت متأكد بايش؟ متأكد بالحدث، ولكن تفكر في هل توضأت لما دخلت الحمام واحدثت ولا ما توضيت؟ يبقى الشك هنا في الطهارة ولا في الحدث؟ ها؟ الشك في الطهارة، لأن الحدث ثابت ويشهد عليه بيت الخلاء، لكن الوضوء هو الذي شككت فيه. يبقى العمل هنا على ايش؟ على اليقين، أنت متأكد بدخولك الخلاء وبالتالي بالحدث، ولكن ترددت هل توضأت هناك في الحمام أم خرجت بغير وضوء. إذن تيقنت الحدث وشككت في الوضوء، نلغي الشك ونبني على اليقين بالحدث ونتوضأ. وهكذا أيها الإخوة، حتى يقولون في المعاملات، لو قدر أنك اقترضت من زيد 1000 ريال متأكد، ثم جاء يطالبك، قلت والله صحيح والله أنا، لكن أنا ما أعطيتك 1000، لا ما أعطيتني، قل يا أخي بتهيالي أظن أني أعطيتك، طيب في سند في شهود ما في، لكن أنا شاكك في هذا، أظن أني جيتك في وقت من الأوقات وأعطيتك 1000 ريال. يبقى هنا القرض ثابت قطعا وأنت معترف به، والدفع إيش؟ مشكوك فيه، لأنك تدعي وهو ينفيه. يبقى الشك طارئ على القرض ولا على السداد؟ على السداد. على السداد. نبني على ايش؟ نبني على اليقين بأن القرض لا زال ثابت في ذمتك حتى يثبت السداد يقينا. وهكذا قالوا إن هذا الحديث أصل في تلك القاعدة من أن اليقين لا يرفع بشك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، وهنا التعبير حتى يسمع إيش؟ صوتا أو يجد ريحة. ذكرنا قضية أبي موسى الأشعري فيما يتعلق بالنقد بالنوم، كان ينام وإخوانه حوله، فإذا استيقظ شبع نوم مضطجع واستيقظ، ها سمعتم صوت؟ قالوا لا. طيب شممتم ريح؟ قالوا لا. هو على طهارته قبل أن ينام، لأنه ينام في المسجد، صلى الظهر ونام، وعلى وضوئه الذي صلى به الظهر، فلما نام، والنوم مظنة النقض، فلما لم يسمع جلساؤه منه صوتا ولم يشموا منه ريحا، بنى على اليقين الأول الذي هو الطهارة قبل النوم، والنوم مظنة الحدث، ولم يقطع هذا الظن، لأن الحضور شاهدين على أنه لم يسمع صوت ولم يشم ريح. لكن لو أن الشك في غير الريح، في شيء آخر من نواقض الوضوء، ذهبت إلى مثلا أقاربك وعلى من يقول بلمس المرأة أجنبية، وجئت زائر وجاءوا على عادات بعض الناس وصافحك، هل أنا فلانة صافحتها أو لم أصافحها؟ فحصل عندك شك في كونك صافحت أو لم تصافح، فعلى كونك صافحت يكون هناك اللمس على من يقول بالوضوء عليك وضوء. لكن أنت متأكد من الوضوء وشككت في وقوع النقض بالمصافحة، صافحت لم أصافح، حصل الشك، يبقى نبني على يقين الإيش؟ الوضوء. فسماع الصوت أو وجدان الريح إنما هو على سبيل المثال، حتى يتأكد عنده في الأمر الذي أشكل عليه، ويرتفع الإشكال ويصيغ يقينا. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. هذه المسألة ويعنون لها الوضوء من مس الفرج، أو الوضوء من مس الذكر، بخصوص الذكر في الرجل. والقضية عند من يبحثها تشمل كل فرج، ذكر لرجل أو فرج لامرأة، ومن يبحثها أيضا يبحث هل هو خاص به شخصيا أو بذكر غيره أيضا أو فرج غير امرأة. والبحث في هذا الموضوع يتناول المس أو اللمس قصدا سهوا، ببطن الكف، بظاهرها، بصغير من كبير، من إنسان، من حيوان، كل ذلك بحث في هذه المسألة تحت هذا العنوان. بدأ هنا المؤلف أو ساق المؤلف أولا حديث طلق بن علي، وطلق بن علي رجل من أهل اليمامة، ورد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد البناية الثانية، أي سنة 7 من الهجرة بعد عودته من خيبر، وكانوا يبنون بالحجارة والطين. ومما جاء عنه أنه مر برجل من الأنصار يخلط الطين بالتبن، فلم يعجبه عمله، قال: أرني أريك، وأخذ منه المسحة وخلط الخلطة خلطة جيدة، والرسول صلى الله عليه وسلم يرى، قال: دعوا هذا لهذا فإنه أعرف بها. وهنا يقال مجال التخصص، هذا عمل بناء ونوع من البناء والتجهيز، فمن كان أتقن لعمل فهو أحق به. ولذا نجد التخصصات في مواد البناء أمر عجيب، حتى قيل كان أكبر مهندسي الخرسانة، وكان معتقلا في بعض المعتقلات، وعند بناية السد العالي استعصى عليهم مكان، اضطروا أن يخرجوه من المعتقل حتى ينفذ لهم هذه القضية، ورجع إلى معتقله. فالأعمال إذا كان هناك من هو ذو تخصص فيها فهو أولى. ونحن نجد الآن الطب كان طب عامي، الطبيب يداوي العين والأنف والأذن والمعدة والكبد والطحال والجرح وكل شيء. لكن الآن أصبحت تخصصات، حتى الجراحة، جراحة خاصة بالقلب، لا جراحة خاصة بالدماغ، لا جراحة خاصة بالأنف والأذن، جراحة خاصة بالعظام. كل هذه أصبح من دقة وتوسع الاطلاع في المادة أصبحت هناك التخصصات، وصاحب التخصص أولى. وكذلك في العلوم الدينية، الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أفردكم زيد، يبقى عنده تخصص في علم الفرائض، أمين هذه الأمة أبو عبيدة، أعرفكم بالحلال والحرام معاذ، ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أصبح عندنا تخصصات علمية. فإذا أشكل على الصحابة شيء في موضوع من تلك المواضيع رجعوا لصاحب التخصص فيها، وهكذا. وذكرنا ذلك لبيان تاريخ مجيء طلق بن علي، قالوا إن طلق ورد على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في بادئ الأمر والمرة الثانية عند بناء المسجد، وروى حديث الوضوء مرتين. وهنا ذكر الحديث، والحديث مروي عن قيس بن طلق عن أبيه أن أعرابيا جاء وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل: الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأ أيعيد الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. والبضعة مثل البضعة الأخرى كبقية أبضاع الجسم، اليد بضعة والأذن بضعة والساعد بضعة والساق بضعة، كل هذه قطع، البضعة القطعة. إذا ما دام هو بضعة من الإنسان فهو كسائر أجزاء الجسم يمس بعضها بعضا فلا وضوء. وعلى هذا إشارة إلى القياس، وإشارة إلى إتباع الشيء المختلف فيه إلى المتفق عليه. بهذا أخذ من يقول إن مس الذكر ليس ناقضا. طيب بدل ليس ناقض جايبينه هنا ليش؟ لأن في نواقض الوضوء، والأصل عدم النقض، وإذا كان هناك ما يوجب النقض يكون رافعا وناقلا عن حكم الأصل يكون موضع النظر. ولكن كما علمنا بأن المؤلف رحمه الله جمع هذا الكتاب بلوغ المرامي من أدلة، هناك من يقول لا وضوء وهناك من يقول فيه وضوء، إذن القولان متقابلان، هذا دليل من يقول لا وسيأتي بدليل من يقول نعم. تكلم المؤلف على هذا الحديث أن ابن المديني وهو إمام جليل في علم الحديث قال هو أحسن من حديث بسرة. وفي الحديث بسرة هذا يأتي به المؤلف مباشرة بعد حديث طلق ليبين طرفي الاستدلال على من يقول نعم ينقض لا لا ينقض. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. حديث بسرة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره، فخص المس بذكره المضاف إليه. إذن عموم فرج ليس هنا. إذن من مس ذكره لا يتناول ذكر غيره، لا يتناول فرج المرأة، لا يتناول الدبر، لا يتناول إلا ما جاء النص عليه. ولذا هناك من وقف عند هذا اللفظ وقال لا ينقل الوضوء إلا من مس ذكره. ولهم في هذا ما يتعلق بكيفية المس، قالوا أن يكون بغير حائل، كما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، ويقول أحمد عنه: هو أحب إلي من الجميع من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ. ومن هنا توسع النطاق قليلا، من أفضى من للعموم تشمل الرجال والنساء، أفضى الإفضاء الملاقاة بيده إلى فرجه، والفرج يشمل ذكر الرجل وفرج المرأة، بيده فليتوضأ. إذن المرأة كذلك إذا أفضت بيدها فعليها الوضوء، والرجل كذلك. وهناك رواية أخرى: من أفضى بيده إلى فرج، بالتنوين دون إضافة. قالوا هذا شمل جميع أنواع هذا العضو، حتى قالوا ولو من بهيمة، حتى قالوا من حي أو ميت، لأنه يصدق عليه أنه فرج. والحقيقة أو خلاصة هذا البحث عند الجمهور لما جاء حديث طلق: إنما هو بضعة منك، وجاء حديث بسرى: نعم، من مس من أفضى فعليه الوضوء. وهناك أيضا لأبي هريرة رواية أخرى: من مس فرجه فليتوضأ. فجاءت الروايات بهذا، ويقولون إن حديث بسرى وإن قال ابن المديني عنه أحسن من حديث طلق، إلا أن البخاري صحح حديث طلق، والشافعي عارض في صحته وقال إنما جاء عن قيس بن طلق، وسألنا عن قيس بن طلق هذا فلم نجد من يعرفه. والذين قالوا لا وضوء منه وأخذوا بحديث طلق قالوا حديث بسرى، إلا البخاري قال إنه أصح شيء في الباب، من أين أخذه؟ قالوا إنه جاء عن طريق مروان بن الحكم. قالوا تذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: من مس الفرج الوضوء. فقال كان مع أبي بن كعب، قال: ما سمعنا بهذا. فأرسل مروان حرسي له إلى بسرى فسألها، فرجع الحرسي وأخبرهم بما أخبر به مروان، ومروان قال: أخبرتني بذلك بسرى. فلما أنكر المنكر على مروان أرسل رسولا إلى بسرى، ورجع الرسول بمصداق ما قال به مروان. قالوا: هذا الحرسي لم نعرفه، فيكون في الحديث مجهول. ولكن يقولون حديث بسرى جاء عن 14 صحابي، وقال به من الصحابة علي وعمر وغيره من الصحابة، ومن التابعين مجاهد وعطاء، ومن الأئمة أحمد والشافعي، ولم يقل به أبو حنيف. هنا لما جاءت الأحاديث: حديث طلق ويقول فيه ابن المديني أحسن من حديث بسرى، حديث بسرى ويقول فيه البخاري أصح من حديث طلق، والشافعي يقول حديث طلق عن ولده قيس، وسألنا عن ولده قيس فلم نجد من يعرفه. فقالوا: تعارض الحديثان، وعند التعارض هل يكون هناك نسخ أم لا، وهل يكون هناك جمع أم لا، وهل يكون الترجيح أم لا؟ وهذه الطرق الثلاثة التي يعتمدها العلماء عند تعارض الأدلة. فبعضهم قال: نمضي إلى النسخ، لأن بسرة أسلمت في عام الفتح، وطلق بن علي رفض على النبي وهو يبني المسجد وشارك في البناء، وكان سنة 7، فيكون حديث بسرى ناسخا لحديث طلق، بضعة منك انتسخ. والآخرون قالوا: لا، طلق بنفسه رجع بعد تلك المرة بعد بناء المسجد، وروى عن رسول الله الوضوء، إذن يكون طلق بنفسه بروايته الأخيرة قد نسخ الأولى. إذن هناك من يقول نمضي إلى النسخ، والآخرون يقولون لا، نجمع بين الحديثين، هذا يقول لا وضوء وهذا يقول وضوء. فيقال، يقول مالك رحمه الله: الأمر بالوضوء للندب نظرا لحديث المنع. فأخذ قولا وسط، ليس هو بالإيجاب الناقض المبطل، وليس هو بعدم المشروعية. وعنده من مس فرجه بعد الوضوء وصلى، إن تذكر قبل خروج الوقت توضأ وأعاد الصلاة، وإن تذكر بعد خروج الوقت الصلاة قد مضت، ويتوضأ لما يستقبل. وهناك من ينقل عن مالك رحمه الله بالجمع: من مس فرجه بشهوة فليتوضأ، من مس فرجه بدون شهوة فلا وضوء. وجعلوا نقد الوضوء من مس الفرج كنقد الوضوء من مس الايه؟ ها؟ المرأة. وهكذا تكون النتيجة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يرى وضوءا من مس الفرج، الشافعي وأحمد رحمهما الله يرون الوضوء من مس الفرج على ذاك العموم. مالك ماذا يقول؟ وقف موقف التفصيل. قول ينقل عنه بأن الوضوء للندب وليس للإجاب، وقول آخر ينقل عنه أن الوضوء يجب إن وجد شهوة، ولا يجب ولا يندب إن لم يجد شهوة. وهذا حاصل الأقوال في هذه المسألة، وبالله تعالى التوفيق. وعن عائشة، لحظة يا إخوان، علماء الحديث يرجحون الوضوء لما جاء عن بعض السلف المتأخرين، وكذلك عن بعض الصحابة. جاء عن سعد بن أبي وقاص كان غلام يمسك له المصحف وهو يقرأ، قال الغلام: فاحتككت، فقال لي: هل مسست فرجك؟ قال: قلت بلى. قال: فأخذ مني المصحف وقال: قم فتوضأ، أي يتوضأ لحمل الإيش؟ المصحف. فهذا عمل عند صحابي بأن المس يقتضي الوضوء. وكذلك عبد الله بن عمر يروي عنه سالم بأنه بعد أن طلعت الشمس توضأ وصلى، قال: ما هذه الصلاة التي لم أكن أراك تفعلها؟ قال: توضأت ومسست فرجي ونسيت وصليت، نسيت أن أتوضأ، فأنا أتوضأ وأعيد الصلاة. فعند ابن عمر تعيد الصلاة ولو خرج الوقت. وعلى هذا لما عمل بذلك ابن عمر، ونقل عن عمر، ونقل عن سعد بن أبي وقاص وغيرهم، قالوا إن هذا يرجح أن اللمس ناقض. وإذا كان هناك حديثان أحدهما يبقي على البراءة الأصلية يبقى ما زادنا شيء، وأحدهما ينقل عن البراءة الأصلية إلى تكليف جديد، فالناقل أولى. والله تعالى أعلم.